صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي. تقدم بالأمس أن العلم بالمتغير لا يلزم التغير في العلم، وثانيا أشار المصنف أشار الشارح إلى أن التغير هاهنا إنما هو في النسبة، وهي أمر إضافي اعتباري، فتغيرها لا يستوجب تغير العلم في الذات الإلهية. قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري، يعني هي النسبة المتعلقة بين العالم والمعلوم، فالله سبحانه وتعالى متعلق علمه بالممكنات طرا. الممكنات لو تغيرت من نطفة إلى علقة إنما المتغير هي الإضافة للعلم، وإلا فكل شيء في محله وموطنه وظرفه المعين الوجودي هو محل تعلق العلم الإلهي. وثانيا العلم بالعلة علم بالمعلول، والممكنات طرا على جميع تفاصيلها هي شأن من شؤون العلة. والدليل على ما قلناه أنه تعالى يصح أن يعلم كل معلوم، الله سبحانه وتعالى يصح أن يعلم كل معلوم. الواجب بالذات واجب من جميع الجهات، فإذا صح له شيء أي ما كان ممتنعا لا بد وأن يكون واجبا بالفعل له، لأن واجب الوجود أي نهاية أي لا نهاية الوجود، أي الوجود الأحدي الصمدي. فكل ما يفرض من شأن الكمال يجب أن يكون واجبا وثابتا له بالفعل، ولو لم يكن كذلك لما كان واجبا بالذات. إنه يصح أن يعلم كل معلوم، وإذا صح وأثوى واجب الوجود فيجب له أي للواجب تعالى أي له تعالى ذلك أي بالفعل. أما أنه تعالى يصح أن يعلم كل معلوم، كأن قائلا يقول لأي دليل تدعون أنه يصح له كل معلوم بين قاب قوسين؟ فلأنه حي هذه هي الصورة التي يريد أن يثبت من خلالها أنه يصح لها كل معلوم، وكل حي هي الكبرى، وكل حي يصح منه أن يعلم هذه الكبرى. فلأنه حي هي الصغرى، وكل حي يصح منه أن يعلم هذه هي الكبرى. ونسبة هذه الصحة أي صحة أن يعلم إلى جميع ما عدا يعني إلى كل ما سوى الحق سبحانه وتعالى متساوية. ونسبة الصحة أن يعلم هذا توجه، يعني ليس هناك صحة أن يعلم بالنسبة إلى ممكن، عليكم السلام ورحمة الله، بالنسبة إلى ممكن دون ممكن، أو هناك بعض الممكنات أولى بهذه الصحة دون بعض الممكن ممكن، وما كان ممكنا نسبته إلى الواجب على حد سواء، لا تقدم ولا تأخر ولا أولوية ولا غير ذلك. ونسبة هذه الصحة وهي صحة أن يعلم إلى جميع ما عدا إلى جميع ما عدا الحق وهي الممكنات طرا. نسبة نسبة متساوية، واضح؟ نسبة الممكن إلى الواجب نسبة واحدة متساوية، فيتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. فإذا هو عالم بجميع المعلومات، أو نسبة جميع المعلومات إليه بنسبة واحدة. وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له، بأي دليل؟ إذا كان شيء ليس بممتنع بل يصح له، لأنه من شأن الكمال ذلك الشيء يجب أن يكون ثابتا له بالفعل مثل له، فلأن صفاته تعالى ذاتية مثل له، صفات الحق تعالى ذاتية، والصفة الذاتية وفعلية، والحال الصفة الذاتية متى صحت يعني وكل شيء أمكن أن يكون صفة كمال، أمكن أن يكون صحة صفة كمال، يعني صح هذا التعبير بالإمكان، تسامح التعبير، يعني صح أن يكون صفة كمال صحت وجبت، لأن واجب الوجود ثبوت، لأن واجب الوجود بالذات، لأن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، فما كان كمالا كان لواجب الوجود واجبا، وإلا لو كانت الذات واجبة من جهة كمالية دون جهة أخرى لكانت من تلك الجهة محتاجة إلى الغير، وكل محتاج ممكن. ولما كانت الصفات عين الذات من جهة لو كان ممكنا كالعلم لكان ممكنا من جميع الجهات، إذا وجب وجب من جميع الجهات، إذا أمكن أمكن من جميع الجهات، وإلا لافتقر فيه، يعني ولو لم يكن متصفا بصفة العلم لافتقر لاحتاج في اتصاف الذاتي بها أي بهذه الصفة إلى الغير. مثلنا لو كان ليس بواجب، لو كان مفتقرا إلى تلك الصفة الكمالية وليست له لا بد وأنها لو كانت تعرض عليه لعرضت بالغير، لأن كل ممكن عروضه على غيره بسبب وعلة، فصار محتاجا إلى الغير، فيكون الباري تعالى مفتقرا أي محتاجا في علمه إلى من؟ إلى غيره. وإذا كان محتاجا كان ممكنا، وإذا كان ممكنا صار على خلاف ما أثبتناه من الوجوب، أي صار ما أثبتناه واجبا بالذات ممكنا بالذات وهو محال. قال الثالثة، أي الصفة الثالثة الثبوتية، أنه تعالى حي لأنه قادر. حي لما؟ لأي دليل هو سبحانه وتعالى حي؟ لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة، لأنه أثبتنا فيما تقدم أنه قادر مختار، وأنه أثبتنا الآن أنه عالم، ومن كان قادرا مختارا وكان عالما بكل شيء بالواجب وبالممكن بالقديم وبالحادث وبكل جزئي وكلي، لا يمكن أن يكون المتصف بهذه الأوصاف الحياتية ليس بحي، واضح؟ لأن هذه الصفات تنبئ عن حياة ذات، حيا بالضرورة. أقول من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا، فقال الحكماء وأبو الحسين البصري حياته، ما المراد من الحياة؟ ما المراد من الحياة؟ حياته عبارة عن صفة اتصافه بالقدرة والعلم، حياته عبارة عن صحة اتصافه، ما المراد من من صح أن يتصف بالقدرة والعلم كان حيا، حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم، أرجو التوجه. مثل هذه الكلمات، تعريف الحياة بالعلم، تعريف العلم بالقدرة، وما شاكل هذه التعاريف في الحقيقة والواقع إما من ضيق العبارة أو تنبئ عن عجز الممكن عن معرفة تلك الصفات، أرجو التوجه. لما كانت الذات الإلهية موصوفة بكل صفة كمال وبالوجود اللامتناهي، فأصل ثبوت الحقائق بديهية مفهومة. الوجود بما هو وجود لا يكون تعلقي الذات، فلا بد وأن يكون مستقلا، لم يعرض على ذاته الوجود. فمفهوم الوجود بما هو وجود الذي تكلمنا عنه في دليل الصديقين أمر بديهي، كل واحد لو تأمل له فهم هذه الحقيقة. أما ما هو هذا الوجود الواجب؟ صرنا نتكلم عن أي شيء، صرنا نتكلم عن كيفية ولو بالله. والله سبحانه وتعالى لم يتكيف بكيفية لكي نعرف كيفية وجوده. كذلك كل واحد بالفطرة منا كما يعرف بعلم أنه حي عن نفسه ويدرك الحياة، لكن لما كانت الحياة أمرا بديهيا كالوجود لا يمكن أن تعرف بتعريف، جئنا لنعرفه ولو حياة أنفسنا بأمور لا ترتبط بواقع الحياة. أدركنا الحياة وعرفنا الحياة، فجئنا نعرفها بخواصها وبلوازم ذاتها. إذا كنا بفطرتنا ندرك ونميز بين الحي والميت وندرك الحياة، لكن لما نأتي إلى تفسير حياة أنفسنا نعجز عن معنى الحياة، لأن الحياة هي النفس الناطقة بما لها من الواقعية، فهي وجود فتحتاج إلى علم حضوري. فكيف نتمكن أن نصف ونوضح ونعرف الحياة الإلهية؟ فإذا نقول الحياة الإلهية نعرفها بوجداننا، يعني نعرف ونلمس بوجداننا معنى الحياة في مقابل الله حياة. أما إذا جئنا إلى مكتبة التوصيف والتعريف فدخلنا في إطار التحديد، وكل ما يكون داخلا في إطار التحديد لا يمكن أن يكون حقيقة ترجع إلى معرفة الحق. فإذا أرجو التوجه. كون الحياة هي القدرة والعلم وما شاكل هذه الكلمات، بوجداننا نحن وبفطرتنا نفهم على أن الحياة غير العلم والقدرة، ولا ربط للحياة والقدرة بالعلم. وإن أردنا أن نقول على أن الحياة هي القدرة والعلم لأن الصفات متحدة، فجميع الصفات متحدة مع الذات، لا ارتياز لصفة دون صفة. صفة الحياة هي بنفسها صفة كمالية، نفهمها بالحمل الأولي الذاتي، نفهم معنى الحياة ونفهم معنى كون الكائن الحي ما المراد منه. أما توضيحه وتفسيره وتحديده وما شاكل هذه الأمور فلنقطع. فكما أن الوجود بالنسبة إليه بأصل ثبوته نفهمه لا بمرتبة تعريفه وتحديده، لأنه لا تعريف ولا تحديد له، كذلك بقية صفاته ندركها بمعنى إدراك حقائق هذه الأمور، يعني نفهم أن العلم كمال والعلم ليس بقدرة، ونفهم أن القدرة كمال وأنها ليست الحياة، ونفهم أن الحياة ليست بقدرة وإرادة ولا شاكل هذه الأمور. لكن كون الإنسان لا يتمكن يأتي ويعرف ثمة بصفة أخرى، إن كان بلحاظ الحمد الشايع الصناعي فكلها متحدة، وإن كان بلحاظ الإدراك الأولي فلا، نحن من أنفسنا بفطرتنا وبوجداننا ندرك أن الحياة غير القدرة غير الإرادة غير العلم ومعرفة. وقال بل وكما هو أبو الحسين البصري، حياته عبارة عن صحة اتصافه، الحياة صحة الاتصاف بالقدرة هو العلم، فصارت الحياة هي صحة الاتصاف بمن؟ يعني من صح أن يوصف بالقدرة والعلم كان حيا، هذا ليس بتعريف للحياة، إما تعريف بالقدرة والعلم ولا ربط للقدرة والعلم بالحياة، وإما أنه من كان قادرا عالما فهو حي، فما جئنا بشيء جديد. الحياة بقت على حالتها لم تكن معرفة بتعريف. واضح المثل؟ وقالت الأشاعرة هي أي الحياة؟ الأشاعرة لا ننسى دائما إذا جاءوا إلى اختصاص الثبوتية يقولون بزيادتها على الذات، ولذا قالوا بالقدماء الثمانية الذات واختصاص السبعة الذات واختصاص السبعة، وقالوا إن النصارى قالوا بالقدماء الثلاثة فكانوا كفار، ونحن قلنا بالقدماء الثمانية والحمد لله رب العالمين لسنا بكفار. واضح المثل؟ هل يفهمون ما يقولون أو لا يفهمون؟ هل واقعا قالوا بهذه المقالة؟ هل بالتوجه أخواني؟ دائما إذا أردنا أن نفهم كلمات قوم على أنها هي هذا أم لا، يشكل أن نأخذها من كتب الملل والنحل، لأن الكثير من الكتاب في الملل والنحل ليسوا بأخصائيين في معرفة علم الكلام وعلم الحكمة وعلم الإرفاني، وربما أخذوها عن ألسنة الناس وما هو شايع. إن أردنا أن نعرف مذهب قوم يجب أن نأخذ الكلمات من نفس مصادرها ومن نفس كتب علماء ذلك الفن، فلعلهم ما أرادوا مثل هذه البديهيات الباطلة. كيف يقول إنسان مسلم على أن الصفات الإلهية زائدة على الذات؟ ما معنى الزيادة؟ يعني كصفاتنا تعرض علينا فشبه واضحة ترد على كل إنسان بنفسه ولا يحتاج أن يورد عليه إنسان شبه. إن أرادوا شيء آخر الزيادة بالحمل الأولي الذاتي فنحن معهم لا خلاف لنا في ذلك. هذه الصفات بلحاظ المفهوم والذين هي زائدة على من؟ على الذات. وإن أرادوا زيادة الخارجية يعني ثمانية وجودات مستقلة قديمة عرض بعضها على بعض، وقال مثلا لا ربط لبعض هذه الحقائق الوجودية فصار كل واحد من الثمانية محدودا، وما كان محدودا كان ممكنا، فكيف تجتمع ثمانية ممكنات تحقق واجب الوجود بالذات؟ على كل أنا أطلب من الإخوان بالنسبة إلى الهجمات الموجودة على أي فرقة وعلى أي مذهب أن يتأملوها بأنفسهم، ولا يأخذ الكلمات مما شاع على الأفواه وعلى الألسن، لأن الكثير من الكلمات الشائعة وجدناها عندما نرجع إلى مصادرها ليست بتلك الصورة، إما أخذ بلوازم الكلمات وإما لجهات أخرى قد يأخذها الإنسان تسارعا بدون تأمل. ولا أقول هذا بمعنى على أنه لا خطأ هناك عند هؤلاء أو أمثالهم، لا، الإنسان ليس المعصوم، قد يقع في الخطأ، لكن التسارع والتحامل على الآخرين قد يخرج الإنسان من الصواب وعن مشاهدة الواقع. وقالت الأشاعرة هي أي الحياة صفة زائدة على ذاته مغايرة لهذا الصحة، من الصحة اتصاف، وكذا عرفوها الحياة صحة اتصافه بالقدرة والعلم، قالوا مغايرة لهذا الصحة، يعني لهذا الوصف من الصحة أو لهذه الصحة. الحياة ليست هي صحة الاتصاف بالقدرة والعلم، بل هي صفة زائدة، صفة زائدة ليست بالعلم والقدرة، أيضا ما جاءوا بشيء جديد، فقط وفقط قالوا ليست هي بمن بصحة القدرة والعلم، ليست هي كذلك، ما هي إذن؟ هم أيضا ما جاءوا بشيء جديد، كأن قائلا يقول المراد الذي نتكلم عنه ليس لزيد، من هو إذن إذا لم يكن زيد؟ ما جئنا بقائل وبأمر جديد لإثبات الصفة وهي الحياة على لسان الأشاعرة. والحق هو الأول، هو الحق، كأنه اختار أنه هو الأول، يعني هو الأول، يعني ما قال به الحكماء. المصنف ظاهر عبارته أنه تعالى حي، أرجو التوجه، ظاهر عبارة المصنف أنه تعالى حي كيف توصلنا إلى كونه حيثار تعليل؟ من كان قادرا عالما لا بد أن يكون حيا، صح مثلا؟ يعني من صفة القدرة ومن صفة العلم نستنبط ونتوصل إلى وجود صفة الحياة. لكنه أيضا ما عرفها المصنف حينما قال إنه تعالى حي لأنه قادر عالم، واضح مثلا؟ فأثبتها من طريق ثبوت العلم والقدرة. ظاهر الشارع حياته عبارة عن اتصافه بالعلم والقدرة. ظاهر الحياة هو جمع الصفتين وهي القدرة والعلم هي الحياة. ظاهر هذا حسب الظاهر، من رجع إلى نفسه لا يجد الحياة هي حصيلة قدرة وعلم، واضح إن كان هذا مراد. وإن كان مراد نفس الكلام الذي جاء به الماتن فم أيضا ما كان تعريفا، واضح مثلا؟ والحق هو الأول. إذ تعليلية، إذ الأصل، أرض التوجه. الأصول تارة تكون أصولا عقلائية، إصالة الظاهر أصل من الأصول العقلائية، إصالة الحقيقة أصل من الأصول العقلائية، وتارة يراد من الأصل ما عشناه في علم الأصول، من أن الإنسان إذا وقع في ظرف الشك من أجل أن يخرج من ظرف الشك، هناك أصول عملية تخرج الإنسان من ظرف الشك. شتست أستقصد، شتست أجر البراءة، شتست أجر الاشتغالة، مشكلة كثيرة. هذه الأصول وهي كون الشيء نعمل به من باب الخروج لأجل الخروج عن مشكلة الشك عملا، يقينا ليس بمرادها هنا، واضح مثلا؟ يقينا ليس بمقصد الأصل عدم الزائد. يعني نحن في شك لا نفهم على أن الصفة زائدة أو هي عين الذات، لأننا وقعنا في شك نجري البراءة في الزائد، مثلا لا زيادة. هذه لا تغلي في مثل مسائل الحكمة وما شاكلها من العلوم العقلية. هل المراد من الأصل الأصل العقلائي؟ يعني هنا أصل عقلائي في المقام كما قلناه الآن، إصالة الظهور، إصالة الحقيقة وما شاكلها من الأصول العقلائية والمباني العقلائية، لعل هذا مراده، صح المثل؟ فإذا نكتب هذه المطالب ونوضحها شيئا بعد شيء. لعل مراده من الأصل هو الأصل العقلي، وهو أن الواجب بالذات واجب من جميع الجهات، وإذا كان محتاجا إلى أمر خارج عن ذاته حتى يكون سببا خارجا عن ذاته حتى يكون سببا لعروض الأمر الزائد على الذات، لعروض الأمر الزائد على الذات على تلك الذات، فيكون الواجب ممكنا، فيكون الواجب ممكنا. أرجو التوجه. كل فن له أصوله العقلائية المتناسبة معه، وصل له. إذا جئنا إلى اللغة لها أصل وهو الظهور، وصل له. لها أصل وهي أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وما شاكل هذه الأمور، هذا يتناسب مع من؟ مع اللغة والظهورات. إذا جئنا إلى أي علم من العلوم له أصول تتناسب مع أسس ذلك العلم، والأصول المتناسبة مع فننا من المعقول هي القواعد العقلية، مثل له. سيقول نحن بأصولنا العقلائية طبقا للأصل العقلائي عرفنا فيما تقدم أنه واجب أن الصانع واجب بالذات، وإذا كان واجبا بالذات وجب أن يكون واجبا من جميع الجهات، فيتكون كل ما يفرض في حقها أن تكون كمالا وكمالا مطلقا هي من صفات الحق سبحانه وتعالى، لأنه عين الكمال، وعين الكمال علم، وعين الكمال قدرة، وعين الكمال حياة. وإلا لو كانت الصفات زائدة عليه لاحتاجت إلى سبب بالعروض، ولو احتاجت إلى سبب للعروض لكان محدودا، ولكان محلا للحوادث، ولكان محتاجا، وما كان هكذا يكون ممكنا، وما كان ممكنا لا يكون واجبا. فلعل مراد من الأصل هذا هو الأصل، يعني أصل يتناسب مع مقام الحكمة. وإلا أرجو التوجه، كما الآن ذكرنا، على أن الأصول في ظرف الشك هذه خارج عن محل كلامنا، لأنه لا يمكن أن يتصورها متصور في مقامنا ها هنا. أو المراد من الأصل قوله تعالى هو الله بحكم الفطرة بلا التفات إلى زيادة صفة وهو الحاصل لدينا بوجداننا وفطرتنا. هذا التوجه الأول كان أصلا عقليا مثلولة عقليا تكلمنا عنه. لعل المراد من أن الأصل هو النفي الزيادة هي أصل الأصل الفطري الوجداني، لأن هذه الأمور ترجع إلى الفطرة. الإنسان بفطرته وبوجدانه حينما يكون في مشكلة ومعضلة، ولو لم يكن متدينا، بل لعله ولو لم يكن موحدا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الإنسان ما دامت هذه الحجب، ما دام مشغولا بقبيلة، بمال، بجاه، بكذا أو كذا أو كذا، قد تكون حجابا، حتى العلم ربما يكون سببا للغفلة والحجاب والغرور والكبرياء. إذا انتهت هذه الأمور بكلها وبتمامها، أي إذا انتهت التعلقات بعالم الإمكان طرا، رجع الإنسان إلى نفس فطرته، وإذا رجع إلى نفس فطرته وجد نفسه متعلقا بحقيقة لا يتردد فيها. هذه ليست متكثرة حسب اللمس الوجداني، حسب اللمس الفطري. فلعل مراد من الأصل هي أصل الأصل الملموس بالفطرة والوجدان. وحسب هذا ليس بدليل، لكن الأول دليل، هذا ليس بأصل نقيم عليه، أصل عقلي نبينه بنحو الدليل والبرهان، هذا لا، هذا أصل نلمسه بالوجدان. واضح؟ وهو ما رجع إلى لمس الحقائق للفطرة. أو المراد من الأصل ما عليه سيرة المسلمين. أرجو التوجه. الاحتمال الثالث أن مراده من الأصل نفي الزائد أن ما بني عليه الإسلام لو راجعه الإنسان لوجد الإسلام مبني على الوحدانية، مثلنا، ويخالف الشرك بكل وضوح. كون القدماء متعددة في الحقيقة والواقع هو نحو من التعددية، نحو من الشر، من الشر ذات شرك في مرتبة الربوبية، وهذا أقبح من ذلك الشرك. هذا الشرك في مرتبة الوجوب. المشركون قالوا لتقربنا إلى الله زلفى سيقرون بالصانع، بل كما قلنا حتى المجوس القدامى حينما يتكلم معهم المتكلم يجدهم يشركون في مرتبة الربوبية، أهريما إله الشر، يزدان إله الخير، هما للأهرو مزدى أي للصانع والمنتج. فإذا هؤلاء جميعا مشركون في مرتبة من؟ في مرتبة الربوبية. من يقول بتعدد القدماء وبزيادة الصفات على الذات مشركون بشرك أقبح في مرتبة الوجوب، وإن كان لا يفهم معنى الوجوب، لأن الوجوب بالذات ولا نهاية الوجود، ولا نهاية الوجود لا تتفنى ولا تتكرر. فلعل المراد من الأصل هاهنا أن ما بني عليه الإسلام وما كان ضرورة مفهومة لدى المسلمين لو لم يصابوا بشبهة في سواء كان هذا المصاب بشبهة من أي أصناف المسلمين، لو لم يصب بشبهة لفهم أنه في فطرته وبما فهمه من الإسلام أن الله واحد، وليس هناك من زيادات واجبة تضاف عليه. فإذا هذه الضرورة من ضروريات المسلمين، سيرة إسلامية لم يتردد فيها متردد. فلعل مراد من الأصل يعني الأصل المفهوم من الشرع المقدس والضرورة الثابتة المفهومة من الشرع المقدس. اكتبوا وبعيد أن يريد من الأصل إصالة العدم، لأن العقلاء إذا شكوا في شيء يجرون إصالة العدم ما لم يثبت وجود الشيء، بدليل. وها هنا إذا حصل الشك بوجود الصفة الزائدة، فالأصل عدمها، هذا التوجه. هناك أصول قلنا بعيد أن تكون مرادة في مثل مقامنا. وين قاعد نتكلم؟ يعني نتكلم في فن، كلامي، في فن عقلي. أنه إذا شككنا أن هذه الصفة زائدة على الذات أو ليست بزائدة على الذات، الأصل عند العقلاء فيما إذا شكوا في شيء بعد ثبوت شيء ثبت الصانع والموجد، شككنا أن هذه الصفة للصانع والموجد هي الزائدة أو هي عين الذات، ثبت شيء وشككنا بآخر، الأصل عدم ذلك الآخر. هذه الأصول وما شاكلها من الأصول الذي عرفناها في علم الأصول لا تدري في مثل هذه المقامات. فلا أظن على أن المتكلم حينما قال فالأصل نفي الزائد يريد مثل هذه الأصول. واضح المسألة؟ أقرأ الكتاب. والحق هو الأول، إذ الأصل عدم الزائد. واضح المسألة؟ إذ الأصل عدم الزائد. أما إذا أراد من الأصل عدم الزائد، يعني ما فهمناه وعرفناه أنه عدم الزيادة بالحمل الشايع الصناعي، وإن كانت الزيادة ثابتة بالحمل الأولي الذاتي، هذا أصلا لا كلام لأحد فيه، واقعنا سلم ولا، وهذا ليس بمراجعه. والباري تعالى فثبت أنه قادر عالم، فكأنه يريد بواسطة الصفتين أن يثبت صفة ثالثة، ولا يريد أن يتكلم عن تلك الصفة وما هو معناها وما المراد منها. فيكون فأتفريعية مسللة، سيكون حيا يعني ومن كان عادما قادرا يكون حيا في الضرورة، ولا يعقل عند عاقل على أن يقول الشيء الفلاني قادر عالم مختار لكنه ليس بحي. لا، من كان عالما قادرا مختارا لا بد وأن يكون حيا وهو المطلوب. قال الرابعة أنه تعالى مريد وكاره، من جملة الصفات صفة الإرادة، من جملة الصفات صفة الإرادة. واختلفوا في الإرادة هل أنها صفة ذات أو فعل، اختلفوا في الإرادة أنها صفة ذات أو فعل. يقول إنه تعالى مريد وكاره، نحن لا نشك ولا نتردد في كونه موصوف بأنه يريد ولا يريد، أنه مريد وكاره. لأي دليل أنه موصوف بهذه الصفة؟ لأن تقصيف الأفعال يقينا هذا وقع في مرتبة سابقة في العقل، وهذا في مرتبة لاحقة في المثال، وهذا في مرتبة بعد المثال كعالم الطبيعة والوجودات في عالم الطبيعة. هذا وقع في ظرفه المكاني والزماني الخاص، وذاك وقع في آخر. فإذن وقوع الحقائق والممكنات في ظروفها المعينة دليل على من؟ على إرادة لوقوعها وكراهة لعدم وقوعها في كذا ظرف. فاق المثل، لأن تخصيص الأفعال بإيجادها أي الأفعال في وقت دون آخر، الكلام على مجرى المتكلمين في وقت دون آخر، لدى المتكلم لا يعرف إلا ما كان زمانيا مثلولا. لأن تخصيص الأفعال بإيجاد الأفعال في وقت دون آخر لا بد له، أي لهذا التخصيص بوقت دون آخر من مخصص، لا بد له من وقت في وقت دون آخر، هذا يتناسب مع ما كان زمانيا. والمسألة قلنا أوسع دائرة من الوقوع الزماني، وهو أيوة المخصص الإرادة. ما هو المخصص والعلة لكي تقع بعض الأشياء في كذا زمان ولا تقع الأشياء الأخرى في هذا الزمان وتقع الأشياء الأخرى في زمان وظرف آخر؟ ما هو المخصص والمرجح؟ هي الإرادة. ولأنه تعالى أمر ونهى بعدهم عندنا في مواردي الإرادة التشريعية أوامر ونواهي، في الموارد التكوينية ما تقدم، وفي موارد التشريعية أوامر ونواهي. يعني أمر ونهى الغير لكي يصدر الفعل من الغير، ولأنه تعالى أمر ونهى وهما يستلزمان الإرادة، والأمر والنهي يستلزم الإرادة والكراهة بالضرورة. واضح المثل حسب الظاهر. وقتنا انتهى أو قرب أن ينتهي مسلسلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.